ثم قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هذا من السنة الفعلية. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذه سنة فعلية. رأيته سمعته يقول، هذه سنة قولية. أمر نهى أمرنا نهينا، كلها سنن قولية، وهي تكون من صريح قوله ومن حكاية القول. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو، أي مثل نحو وضوئي، أي مثل وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: أي بعدما توضأ نحو وضوئي. والمراد بنحو وضوئي أن يكون وضوءا كاملا، لأن الوضوء الذي توضأه عثمان هذا بلغ أعلى درجات الكمال، وهو التثليث. معناه أن الفضل المرتب على الوضوء والفضل المرتب على سنة الوضوء بعد الوضوء بصلاة الركعتين في هذا الحديث خاصة، إنما هو في حال ما إذا كان الوضوء سابقا، أي 3 مرات. وإلا لو توضأ مرة واحدة له فضل، ويصلي ركعتي الوضوء لحديث بلال: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت، ما كتب لي. هذا مطلق صلاة النافلة، لأنه قد يقول البعض: إذن لا تشرع ركعتي الوضوء إلا بعد وضوء سابق. لكن لما جاء حديث بلال على إطلاقه فإنه يشمل السابق وغير السابق. الأفضل والأكمل أن يكون الوضوء سابقا، وإسباغ الوضوء قيل بالتثليث وقيل باستيعاب العضو، والأقوى أنه بالتثليث. وهذا الوضوء السابق أعني أن يتوضأ 3 مرات، أجمع العلماء على أنه من فضائل الأعمال، وأن أجر صاحبه أعظم من أجر من توضأ مرة أو مرتين، وأنه هو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام في حال الأذى والضرر، هو المعني بالفضل الوارد في حال الأذى والضرر، يعني تعظم فضيلته إذا وجد الأذى والضرر. وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فقوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: إسباغ الوضوء على المكاره، أي إسباغ الوضوء مع وجود المكاره. والمكاره قالوا أن يتوضأ في شدة البرد، لأنه في شدة البرد يريد المرة الواحدة مما يجده من المشقة، مشقة الألم من البرد. فإذا توضأ مرة ثانية فإن هذا يشق عليه أكثر، وإذا توضأ بالمرة الثالثة فهو أكثر. فهذا كله يزيد في رفعة الدرجة ويوجب غفران الذنب، لأنه إذا كرر الوضوء 3 في حال الكره والمشقة، قالوا على المكاره يشمل ما إذا حصل الأذى والكره، مثل الوضوء في الليالي الظلماء، سواء لفريضة كصلاة الفجر أو نافلة كقيام الليل أو نحو ذلك ما يفعله من الطاعات، وأراد أن يتوضأ والوقت بارد شديد فإنه يشمله. والفضل سواء كان يتوضأ من أجل أن يصلي أو يتوضأ من أجل أن يكون طاهرا، لأنه قال: إسباغ الوضوء على المكاره. فهذا أفضل ما يكون في الوضوء، أن يكون 3 مرات. نعم. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. ثم صلى، ثم عطف مع الترتيب والتراخي، وهذا فصل فيه بعض العلماء، قال: الأفضل في ركعتي الوضوء أن تكون عقب الوضوء مباشرة، وأن لا يفصل ما بين الوضوء وما بين صلاة الركعتين، والفاصل اليسير لا يؤثر. وقال بعض العلماء: لا تنشف أعضاءه، أشار إلى هذه المسألة الإمام النووي رحمه الله. أشاروا إلى استحباب أن يكون أن تكون صلاته للركعتين عقيب وضوئه. ثم صلى ركعتين، الركعتان المراد بهما السبحة الكاملة، وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه، يقال صلاة النافلة ركعتين ركعتان وسبحة سبحة، كله من باب أو سبحة، هذا من باب تسمية الشيء بجزئه، لأن التسبيح والركوع جزء من الصلاة. ما صلى ركعتين وذكر الركعة لأهمية الركعة في الصلاة، ولذلك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة، فلذلك توصف الصلاة بأنها ركعتين، وهذا من السنة. ما صلى ركعتين هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، هذا مما جمع فيما بين السنة القولية والسنة الفعلية، الفعلية في أول الحديث والقولية في آخر الحديث. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. ثم صلى ركعتين، قال بعض العلماء الأصل في النافلة ألا تقل عن ركعتين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين، قال بعض العلماء إن النافلة أقل ما تكون بركعتين إلا ما استثناه الشرع وهو صلاة الوتر، فتكون بركعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. وثبتت عنه عليه الصلاة والسلام السنة بالوتر بركعة واحدة. قالوا: وما عدا ذلك فالأصل فيه أن يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ثم صلى ركعتين، فدل على أن الصلاة أقل ما تكون بركعتين. وذهب بعض السلف إلى أنه لا فرق بين أن يسلم من ركعة أو من ركعتين، ويحكى عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقيل وكان يصلي ولا يلتفت إلى العدد الذي يصليه، وقيل لرجل كم يصلي، وسئل بعضهم عمن يفعل ذلك فقال: الله أعلم كم صلى، لأن الله يعلم كم يصليه، فتوسعوا في النافلة أن يسلم من ركعة أو يسلم من ركعتين. والصحيح مذهب الجمهور أن السنة أن لا يقل أو لا تقل صلاته عن ركعتين، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه أنه تنفل بأقل من ركعتين إلا في الوتر كما قدمنا.